قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فينبغي للإنسان يا إخوان ويتأكد عليه أن يحرص على طلب العلم وأن يأخذه من منبعه ومنهله العذب الذي لا كدر فيه وهو الكتاب والسنة وما كان عليه أئمة الهدى أو مصابيح الدجى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذا الكتاب كتاب مبارك ألفه الشيخ كما سمعتم وطبع لأول مرة سنة 63,300,000 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ورحم الله الشيخ وجزاهم عنا وعن الإسلام أوفر الجزاء وأعظمه. ثم طبع الكتاب بطبعات متعددة عشرات الطبعات يا إخوان. وهذا الكتاب يا إخوان يستوحى فحواه من اسمه فهو تحقيق لمسائل في الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. والكتاب واضح يا إخوان اسم الشيخ التحقيق والإيضاح حقيقة وحقيقة يعني مثلي لا يتكلم على مثل هذه الكتب لكن رغبة يا إخوان في مشاركة ومساهمة في نشر هذا العلم وأيضا ما ورثه الشيخ قدس الله روحه يقرأ هذا الكتاب وإلا فتوضيح الواضح لا حاجة له. كتاب واضح وجيد وجلي وبين وكتبه الشيخ بأسلوبه العذب السلس الذي ترى فيه البيان والبلاغة في أجل وأجل معانيها. كلام الشيخ يا إخوان سهل ولكنه يا إخوان رفيع. ذكرني هذا بكلمة في تعريف البلاغة لابن المقفع يقول في تعريف البلاغة هي الكلام الذي إذا سمعه الجاهل ظن أنه يحسن مثله فيها تعمق ولا تنطع ولا اختيار ألفاظ غريبة ولا لا. إذا سمعتها قلت هذا كلام سهل ربما أستطيع أن أتي بمثله فإذا حاولت صعب عليك ذلك. وكلام الشيخ قدس الله روحه سواء المكتوب أو كلامه الذي يتكلم به من هذا القبيل كلام سلس سهل بسيط يفهمه كل أحد يفهمه يا إخوان طالب العلم مبتدي ويحتاج إليه طالب العلم المحقق. فجزى الله الشيخ عنا وعن الإسلام أوفر الجزاء وأعظمه. السلام عليكم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول رب العالمين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وكما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة ثلاثا قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل. فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. نعم، في هذه المقدمة الضافية ذكر فيها الشيخ الباعث له على تأليف هذا الكتاب، الشيخ توفي، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته ويجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين والعلم وأهله أوفر الجزاء، لكن بقي أهل العلم، وهذا على مشاهد يا إخوان على فضل العلم أن صاحبه يرحل وعلمه يبقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فليحرص طالب العلم يا إخواني على تعلمه أولا ثم تعليمه ثانيا، وبهذا يا إخوان يحصل الإنسان علما وحكمة وفائدة ينتفع بها هو أولا وقبل كل شيء، ثم ينفع بها الآخرين بالتعلم والتعليم، كما ذكر ذلك ربنا في قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم. في رواية: نفعه الله ونفع به. فالعلم يا إخوان تمامه وثمرته لا يكون إلا بالتعلم والتعليم. أما أن يتعلم الإنسان مدة من عمره ولا يعلم فإن هذا العلم يا إخوان سرعان ما يتبدد ويتبخر ويذهب، ولا يكون له ذلك الأثر على صاحبه فضلا عن أن ينفع به غيره. يتكلم الشيخ رحمه الله عن حكم الحج، وحكم الحج كلنا نعرفه واجب، بل هو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال: قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ولكن إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فقوله إن الله كتب عليكم الحج يدل على وجوبه. وأما العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوبها، فقيل إنها واجبة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألت عائشة: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة، فعطف العمرة على الحج. وقال: عليهن، وعلى عند الأصوليين تدل على الوجوب. وفي بعض روايات حديث عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه المشهور، وهذه الزيادة في غير الصحيح، لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. الحديث الشاهد قوله: وتحج البيت وتعتمر، فعد هذا من شعائر الإسلام وعطفه على الحج مما يدل على وجوبه. وتجب المبادرة إلى أداء الحج في أظهر قول أهل العلم لظاهر الأمر، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والأمر عند علماء الأصول يدل على الفورية والمبادرة. وقيل بل لا تجب، لكن الأقرب أن المبادرة واجبة، لأن الإنسان يا إخوان لا يدري ما يعرض له، فقد يسوف ويؤخر ثم تختلمه المنية قبل أن يؤدي هذا الركن الركين من أركان الإسلام. وفي الحديث تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يعرض الإنسان عار من مرض أو قلة ذات يد أو ما أشبه ذلك من الموانع التي تمنعه من الحج. فإذا كان مقتدرا ولديه استطاعة فإنه يتعين عليه أن يبادر إلى الحج. ولا يجب الحج عليه إلا بشروط، الحج له شروط إذا توفرت وجب على الإنسان أن يحج. الأول إذا ذكر التكليف عند العلماء فالمراد بالمكلف من هو المكلف يا إخوان؟ البالغ العقل، من جمع هذين الوصفين. فالصغير لا يجب عليه الحج، وإن كان لو حج لصح حجه وكان لوالديه أجر. في الحديث المخرج الصحيح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء على رهط من المسلمين فسألهم من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. قال فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفيه أن السائب يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، الحديث الصحيح، فدل على أنه لا بأس أن يحج بالصغير إن لم يكن في الحج به مشقة عليه وعلى أهله. الشرط الثالث الحرية، الرابع القدرة، وهناك شرط خاص بالمرأة وهو وجود محرمها. وهذه الشروط من حيث الوجوب والصحة والإجزاء يمكن أن تقسم إلى 3 أقسام. الشرط الأول وهو الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء، فالكافر لو حج لا يصح حج ولا يجزي عن حجة الإسلام لو أسلم، ولا يجب عليه، بمعنى أنه لا يطالب فيه ولكنه يأثم بتركه ويحاسب عليه يوم القيامة. وهذه المسألة تندرج ضمن مسألة مشهورة في الأصول، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعد أن اتفق العلماء على أنهم مخاطبون بالأصول وهي التوحيد، فهل مخاطبون بالفروع؟ والعلماء فيها خلاف، والقول المشهور أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانوا لا يطالبون بها ولا يؤمرون بها تنفيذا إلا أنهم يعاقبون عليها يوم القيامة. لأن من يقول بعدم وجوب الفروع عليهم يقول لا معنى أن تجب الفروع عليهم وهم لا يؤمرون بها ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، وهذا صحيح، فهو لا يؤمر أن يؤديه ما دام كافرا، ولا يطالب بقضاء ما فاته إذا أسلم، ولكن ثمرة ذلك أنه يحاسب على كل شيء يوم القيامة الصغير والكبير، وليس على الكفر بخاصة، لقوله عز وجل حكاية عن أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين الآيات. فذكر بعض مسائل التي تصنف ضمن الفروع فدل على أنهم مخاطبون فيها. وأما التكليف وكونه بالغا عاقلا فهذا شرط وجوب وإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليه ولكن يجزيه. لكن هل يصح منه الحج؟ لا سيما بالنسبة للصغير يصح حجه لا شك. قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فحجه صحيح، لكن لا يجب أن يحج به ولا أن يحج، ويجزيه ذلك ولا يجزيه ذلك، عفوا يا إخوان، لا يجزيه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا هو شرط وجوب وصحة، بمعنى أنه لا يجب عليه ولا يجزيه، لكن يصح منه. والدليل على عدم إجزائه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. وكذلك العبد يا إخوان لو حج فحجه صحيح، لكن لا يجب عليه كون العبد وما ملك لسيده، ولا يجزيه. فالحرية إذن شرط وجوب وإجزاء، لكنها ليست شرط صحة. الأخير، الشرط الأخير، القدرة. القدرة، والقادر هو من أمكنه الركوب ووجد الزاد والمزاد والاستطاعة المالية، كما ذكر ذلك ربنا في قوله: لمن استطاع إليه سبيلا. والقدرة شرط وجوب، فإذا كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الحج. لكن لو حج، لو حج، حج مع أحد أو مع جمعية خيرية وكذا، صح حجه وأجزاءه. فالقدرة إذن شرط وجوب. مرة ثانية يا إخوان، الإسلام شرط وجوب وصحة وإجزاء. ثاني، التكليف والحرية شرط ماذا؟ وجوب وإيش؟ وإجزاء، فلا يجب عليه ولا يجزي منه لو حج. الثالث، شرط القدرة، وهو شرط وجوب. وكذلك شرط المحرم بالنسبة للمرأة شرط وجوب، فلو حجت المرأة دون محرم فإنها تأثم، لا شك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخلن رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره بترك الحج بالجهاد لأجل أن يذهب محرما مع زوجته. فلو حجت صح حجها وأجزأها الحج أيضا، لكنها تأثم، ولكن لا يجب عليها. ولو لم تتمكن من الحج بسبب أنها لم تجد محرما، أو أن محرمها أبى أن يحج معها ثم توفيت بعد ذلك، فهل يقضى الحج أو هل يحج عنها من تركتها؟ خلاف بين أهل العلم. فمن يقول إنه شرط وجوب يقول: لا، كونه لم يجب عليها في حياتها فلا يجب أن يحج عنها من تركتها. ومن يقول إنه شرط لزوم أداء، لزوم أداء، يقول: لا، بل يحج عنها من تركتها. والقول المشهور القول الأول. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقنا الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام.

اطلب العلم قبل فقده وفقد أهله. وإياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، إياكم والتنطع. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. والإنسان يا إخوان في مقتبل العمر وفي سن الشباب تأتي مثل هذه الأمور يا إخوان، ويبدو أن هذه أمور يعني هي من سجايا البشر، لكن الإنسان يا إخوان إذا قيد نفسه بقيود الشرع وحدوده يحفظه الله سبحانه وتعالى منها، وإلا فإن عليه خطرا. وإذا كان أفضل الأمة بعد نبيها يقول فيهم عز وجل: لعنتم فكيف بنا. قد يقول قائل: الصحابة فيهم رسول الله، يأمرهم فيأتمرون وينهاهم فينتهون، ونحن تقول نحن فينا علم رسول الله وفينا العلماء الربانيون الذين إذا أخذنا بكلامهم وسرنا يا إخواني على سننهم كان ذلك سببا للحفظ والسلامة. ولهذا يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وفي الحديث الذي ذكر آنفا: والعلماء ورثة الأنبياء. فميراث الأنبياء موجود، فعلى الإخوان جميعا يا إخوان أن يقفوا أثر علمائهم الربانيين وأن يرجعوا إليهم بعيدا عن الأهوى والقيل والقال والأخذ بكل كلام، فإن في هذا حفظا وسلامة لهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم. فلا يجعل الإنسان دينه يا إخوان عرضة هكذا يبذله لكل أحد ويسمع فيه كلام كل أحد، والله المستعان. نعم، ذكر الشيخ عنوان هنا التوبة. التوبة يا إخوان عظيمة، وعلى الإنسان يا إخوان أن يحرص على تجديد توبته دائما وأبدا. نصوص الكتاب والسنة على الأمر بها والحث عليها وبان فضلها عظيمة وكثيرة ومشهورة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذا بلغ أشده، بلغ 40 سنة، قال: أوزعني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك، والعلماء هذا تجديد للتوبة. وبما أن الإنسان ما يخلو من الذنوب يا أخوان، لا تظن أن الذنوب الموبقات الكبار، لا، هناك يا إخوان ممحقرات الذنوب ما فيها خطر شديد على صاحبها. ومكمن الخطر أن الإنسان لا يظن أنه اقترف ذنبا، مع أنه كما قال المصطفى قد يقول الكلمة لا يتبين فيها يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. وللتوبة شروط تشير الشيخ إليها وهي مشهورة، من يذكرها يا إخوان؟ شروط التوبة: نعم، الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على ألا يعود. إن كان الذنب بينه وبين الآخرين يرد المظالم إلى أهلها. هناك مسألة يا إخوان تذكر إذا ذكرت التوبة، وقل أن تذكر التوبة إلا وتذكر معها، فهل هي شرط أو ليست بشرط؟ وهذه المسألة هي إصلاح العمل. تتبعتم آيات التوبة يا إخوان في البقرة مثلا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أصلحوا. في آل عمران: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في النساء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. في المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهكذا تذكر التوبة ويذكر معها إصلاح العمل. علماء عندما يتحدثون عن إصلاح العمل، وأقول ينبغي لمن يتحدث عن التوبة أن يتحدث عن هذه المسألة يا أخي، لا نكتفي بذكر الشروط فقط، بل يذكر ما ذكر الله عز وجل معها من إصلاح العمل. يرون أن إصلاح العمل من متممات التوبة ومكملاتها، ليس شرطا فيها، لكنه لا ريب من مكملاتها ومتمماتها، ثم عسى أن يكون علامة أن الله تعالى قبل توبة العبد. لأنه هل كل من تاب قبلت توبته؟ قبول عظيم يا إخوان. بعض الناس مجرد أن يترك الذنب يرى أنه تاب وأن الله تاب عليه والأمر انتهى. نعم الثقة بالله عز وجل كبيرة وعظيمة ولابد منها، لكن لا تنظر لنفسك ولا تثق بعملك، بل علق الأمر بمن بيده الأمر، ربك سبحانه وبحمده. وكان سلفنا رحمهم الله تعالى إذا حصل من الواحد هفوة وتاب، تاب توبة صادقة خالصة نصوحا غيرت مجرى حياته، غيرت مجرى حياته كله، فتجده يستقيم في كل أحواله وأموره ويقبل على ربه، وكلما ذكر هذا الذنب كلما أقل مرجعه وأقلقه، فتجده يجتهد في فعل الخير ويحرص على الاستقامة على شرع الله تعالى ودينه. فينبغي التنبه لهذه المسألة، بارك الله فيكم، قبل أن يحج الإنسان يتفقد نفسه يا إخوان، ويدين نفسه ويحاسبها. وفي الحديث روي عن الصلاة من قال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعده. ايش معنى دان يا إخوان؟ أحسنتم، حاسب نفسه، هذه محاسبة ينبغي أن تكون مع الإنسان دائما وأبدا يا إخوان. حاسبوا أنفسكم يقول عمر قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. عندما يقول الإنسان في فراشه يحاسب نفسه، ماذا عملت من الخير، ماذا تركت من الخير، ماذا حصل مني من الخطأ، فيتوب إلى الله ويرجع عما بدر منه وحصل. وكلكم خطا يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وإذا أراد أن يحج يتفقد نفسه وينظر يا إخوان ماذا عليه من الذنوب، لأن بعد الحج شيئا عظيما وثمرة عظيمة يسعى إليها كل حاج، وهي يا إخوان الحج المبرور، ليس له جزاء، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. هذا مطلب كبير وعظيم يا إخوان، لهذا ينبغي له أن يتخلص من الذنوب قبل أن يحج، ثم إذا حج لعل الله أن يكون تقبل حجه، فيحرص على حفظ نفسه أن يعود إلى المعاصي والذنوب مرة ثانية. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها، وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك،

أو ديون فلا ينبغي أن يحج يا إخوان. حتى حجة الإسلام إذا كان عليه دين وليس عنده وفاء، يعني بعض الناس عنده دين وعنده وفاء، يعني مثل عليهم أقساط أو كذا، ما يعتبر فقير يا أخوان، ولديه دخل يكفي لتسديد الدين في مدة الأقساط، هذا غني كما يقولون بالقوة. لكن في بعض الأحيان وبعض الناس يبلغ به محبة الحج إلى أنه يحج ويريد أن يحج بأي طريقة حتى ولو كانت عليه ديون متراكمة. لا يجوز الإنسان يا أخوان أن يضيع حقوق الناس ويذهب ليحج، والحج ليس بفريضة، حتى ولو كان فريضة فالله تعالى عذره، قال لمن استطاع إليه سبيل، وهذا غير مستطيع. الواجب يا إخوان أن يتخلص الإنسان من حقوق الناس. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر كما في الحديث الذي عندك، وفي الحديث ما تعدون المفلس فيكم، قالوا يا إخوان من لا درهم عنده هذا المفلس في الدنيا، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، أعمال صالحة كثيرة عظيمة، فيأتي ضرب هذا شتم هذا سفك دم هذا أكل مال هذا، هذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من، حتى إذا نفذت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار ولا قوة إلا بالله. الحديث المخرج في الصحيح يغفر للشهيد كل ذنب، كل ذنب يغفر للشهيد إلا ماذا يا إخوان؟ إلا الدين. حقوق الناس ما تسقط يا إخوان بالأعمال الصالحة مهما كانت الأعمال عظيمة. واجب على الإنسان أن يتخلص من حقوق الناس، ألا يعود نفسه أولا الدين يا أخوان، يستغني عن الناس ما استطاع، إن الحاجة إلى الناس يا أخوان ذل لا قوة إلا بالله. ولكن إذا ابتلي وأصابته حاجة فعلى كل حال، المسلمون كالجسد الواحد يعين بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، وإذا احتاج إلى شيء من إخوانه دين أو شبه فلا بأس، لكن لو لم يعود نفسه لكان ذلك خيرا له. ثم ذكر الشيخ يعني جملة من الوصايا رحمه الله، وهي أنه يختار الرفقة الصالحين، أن الرفقة لهم أثر كبير وعظيم جدا يا أخوان على الإنسان. النصوص في هذا معروفة لديكم، فالرفقة إذا كانوا صالحين لا شك إن صلاحهم أدعى إلى التعاون على الخير، البعد عن السفه قيل وقال والمزاح الذي لا حاجة له والذي قد يزيد عن حده، كانوا أقرب إلى أن يكون حجهم وفق الشرع. والحج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يكون مبرور، وفي الحديث سئل أي العمل أحب إلى الله، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي، قال حج ماذا مبرور. وقوله عليه السلام مبرور إشارة إلى أن الحج قد يكون خير مبرور لا قوة إلا بالله، وقد يحج الإنسان ويعود من حجه ولم يقبل منه حج، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا كان على وفق الشرع على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرص الإنسان على مثل هذه الوصايا. شيخ أشار إلى حديث في النفقة، حديث الطبراني، وهذا حديث ضعيف، قال عن الشيخ ناصر حديث ضعيف جدا، لكن على كل حال حديث ترغيب في الخير وفضائل الأعمال، ومعنى الحديث لا شك صحيح، وأنه يجب على الإنسان أن يحرص على أن تكون نفقته في الحج حلالا، وأن يستغني كما ذكر عن الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم العنوان. صلى الله عليكم. نعم العنوان. فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. نعم، عندما يصل الإنسان إلى الميقات أولا ما هي المواقيت يا أخوان؟ المواقيت قسمان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمنية شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أو شهر الحجة أو شهر ذي الحجة كاملا على خلاف بين أهل العلم. هذه المواقيت الزمنية. وعليه فلو أن الإنسان أحرم بالحج يوم 29 رمضان أحرم بالحج هل يصح إحرامه؟ على هذا القول لا يصح. ولو أحرم بالعمرة متمتعا في آخر رمضان هل يكون متمتعا أيضا؟ لا يكون متمتعا حتى يحرم بالعمرة في أشهر الحج كما سيأتي. وأما المواقيت المكانية فهي المشار إليها في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر الصحيحين. في حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج العمرة ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون بمكة. في حديث ابن عمر يهل أهل المدينة من ذي الحليفة إلى آخر الحديث. وهناك ميقات خامس وهو ذات عرق واختلف في هذا الميقات هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم وقته عمر. ففي سنن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وأصل هذا الحديث في مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن الذي وقته عمر رضي الله عنه فإن أهل العراق اشتكوا إلى عمر وقالوا إن ميقات أهل نجد قرن جور عن طريقنا بعيد فقال انظروا إلى حذبه من طريقهم فوقت لهم هذا الميقات. ولا يبعد أن يكون هذا من موافقات عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته ثم لعله ذهل عنه أو نسي الأمر فوقته عمر فجاء موافقا لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مواقيت اختلفت أسماؤها. فذو الحليفة يسمى أبير علي وقرن يسمى السيل كبير وذات العرق يسمى الضريبة ويلملم يسمى السعدية والجحفة يحرمون من رابغ. الجحفة قرية اجتحفها السيل وخربت فصار الناس يحرمون من رابغ وهو قبل الجحفة بقليل. هذه المواقيت المكانية التي لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا وقد وإذا تجاوزها دون إحرام وجب عليه الرجوع فإن لم يرجع فعليه دم على قاعدة من ترك واجبا فعليه دم. نعم الله إليكم. عندما يأتي الإنسان إلى هذه المواقيت يحرم من عندها فتجرد من ثيابه ويغتسل لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل ويتطيب قبل الإحرام بأحسن الطيب. تقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وكان يحرم أو كان يتطيب بأطيب طيب وهو المسك. قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب طيبكم المسك. الذي يظهر أن هذا النوع من الطيب ذاك الذي يوجد المسك الأذفر لعله لا يوجد وهو أطيب الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلبس ثياب الإحرام والناس يقولون الإحرام لهذه الملابس. وهذه من التسمية التي أورثت إشكال. ناس إخوان قد يطلقون بعض الأسماء على بعض الأمور في الحج فيشوش إطلاقها على الناس كثيرا. فمثلا يسمون ملابس إحرام وهذا ليس بإحرام ولكنها ملابس الإحرام. هذا أشكل على الناس حتى ظن الناس أن الإنسان بمجرد أن يلبسها يكون إقامة إحرام، وربما لا يعقد النية. والإحرام كما سيأتينا ما هو يا إخوان؟ نية الدخول في النسك وليس نية النسك. يعني أنت خرجت من الرياض تريد الحج، يعني ناوي النسك وأنت في الرياض، فلست محرما حتى تنوي الدخول في النسك. وهذه الملابس ليست إحراما ولكنها ملابس الإحرام، مثل يا إخوان تسمية المخيط. مخيط اشتهرت في كتب الفقه لبس المخيط، مع أن هذه اللفظة لم ترد في الشرع لا في الكتاب ولا في السنة، ولهذا أشكلت كثيرا، ويقال إنها أول يعني من عرفت عنه إبراهيم النخعي، وكان فقيها رحمه الله من فقهاء التابعين. لكن لما لم تكن من مشكات النبوة يا إخوان ولم ترد في الكتاب أثر، يعني شوش على الناس، فصار الناس يعتقدون أن كل شيء في خياطة لا يلبس، حتى يسألون عن النعال، النعال فيها خياطة، ويسألون عن الحياصة أو الكمر كما نسميه، في خيط في خياطة. فلو أن إنسانا لبس إحرام مرقع يا إخوان، مرقع، والرقع تخاط، فهل يحل لبسه وما يحل؟ يحل لبسه. لماذا؟ لأنه ليس مخيطا، وإنما المخيط هو الذي يكون على العضو مفصلا على هيئته، كالثوب، فنيلة، سروال، الجوربين، الشراب بالنسبة للرجل، قفازين حتى المرأة، هذا كله مخيط، لأنه صمم وخيط على هيئة العضو. فهذا المراد باللباس الذي نهى الشارع الحكيم عن لبسه، ولم يسميه مخيطا، لكن لما سمي هذه إشكالات يا إخوان. يعني خذوا مثلا وادي محسر، الناس يظنون أنه ليش سمي وادي محسر يا إخوان؟ لماذا سمي وادي محسر؟ لأن أبرهة حسر فيه بأصحاب الفيل، هذا المعلوم عند الناس، ويساعد عليه هذه التسمية يعني، وهذا ليس هو المعروف والمشهور، وإنما جاء أبرهة وقومه من طريق المغمس وليس من طريق الوادي، وادي محسر. والمغمس بالمناسبة لا يزال بهذا الاسم في مكة حتى الآن، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه مكبوب، ولم يأتي من وادي محسر، وإنما سمي وادي محسر لأنه وادي رخو، وادي رملي، فإذا جاءت به الدواب بالإبل فإنه يعني يحسر عليها سيرها، ولهذا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي محسر. لماذا أسرع؟ فأنا بالمناسبة أنتم إذا جئتوا في مكان تغريز بالسيارة وش يسوي السواق؟ ماذا يعمل إذا جاء في مكان رمله شوي؟ يسرع شوي حتى ما يخرج البعيد، أيضا لازم يسرع شوي، لو لم يسرع يتعبه السير. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم رمية عصا فيه حتى جاوزه، لا لهذا الأمر كما هو مشهور. وأشياء كثيرة يا إخوان ترد على الألسنة ويكون مفهومها خاطئا عند الناس بسبب يعني ما علق فيها. خذ مثلا الحجر الإسماعيلي، كل الناس يقولون حجر الإسماعيلي، فأنه هو حجر الإسماعيلي؟ ليس حجر الإسماعيلي، وإنما هو حجر، وإنما سمي حجرا لأنه حجر، والحجر هو جزء من الكعبة. لما لم تستطع قريش وقصرت بهم النفقة عن بناء الكعبة حطموها من هذه الناحية، فأخرجوا جزءا منها، ولله في هذا حكمة، قرابة 6 أذرع وشيء من الحجر هي من الكعبة، ولهذا لو واحد طاف مع هذا ما يصح طواف، يطاف وسط الحجر. حتى قالوا لو طاف على جدار الحجر وبعض جداره خارج عنه لا يصح طوافه لكونه تابعا له، لكنه ليس حجر إسماعيل، وإنما سمي حجرا لأنه حجر، حجر عليه. فينبغي دائما التقيد يا إخوان بالألفاظ الشرعية حتى لا ترث تشويشا وإشكالا على الناس. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت المرأة وهي حائض فماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ إذا كان عمرة ورفقتها لن يبقوا إلا يوم ويومين فهذا إشكال يا أخوة، والعادة قد تستمر أسبوع كان، يعني إن كانت ستبقى تحرم. أما بالنسبة للحج مدته طويلة فتحرم و لا بأس تدخل في الإحرام وهي حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله عنها، خرجت في حديث جابر الطويل الجميل في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم فخرجنا معه، فلما أتينا ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فدل على أن النفساء ومثلها الحائض يصح إحرامها، لكن بشرط أن تخرج من هذا الإحرام. الخروج من الإحرام لما يكون يا إخوان؟ يكون بإتمام النسك، إلا أن كان محصرا أو كان استشترط قبل إحرامه لمن يسوغ له أن يشترط، فلا يحصل التحلل من الإحرام إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة: الأول إتمام النسك، الثاني الحصر إذا منع ولم يتمكن من دخول مكة فإنه يتحلل ويحلق رأسه وينحر هديه، الثالث لو استثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، قالت: إني أريد الحج وأجل مشتاكية، قال: حجي واشتريطي، فإن لك في رواية على ربك ما استثنيت، حجي واشترطي أن محلي حيث عبس. فإذا اشترط هذا الشرط وكان محتاجا إليه ثم حصله عارف يخلع ملابس الإحرام ولبس ثيابه ولا شيء عليه. دون هذه الثلاثة لا يحصل الخروج من الإحرام. هذا يتأكد تنبؤ لهذا تعلق النساء أن الحي إذا كان سيطول ومدة الإقامة بمكة قصيرة مثل هذه الحال لا تحرم، إلا إذا كان سابقة معها وليها. هذا فيما يتعلق بالعمرة، والعمرة أمرها سهل، يعني إن لم تأتي هذه المرة تأتي مرة أخرى. لكن الحج الحمد لله مدة طويلة وتطهر من الحيض. عائشة حاضت، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: لعلك نفستي، قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: انقضي شعرك واغتسلي بعد ذلك، وأمرها بأن تهل بالحج وتدخل الحج على العمرة كما سيأتي. وقال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا يجوز الحائض أن تطوف بالبيت بحال ولا طافت، طوفها غير صحيح. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط.

هي ذهبت حاجة، لن تذهب لتفتن الناس وتلبس الملابس الحسنة. وفي هذا الزمان كثرت في ملابس الزينة، فينبغي لها أن تتنبه لهذا وأن تحرم بالثوب الذي لا يشد الأنظار إليها. ثم هل للمحرم أن يغير الإحرام يا إخوان؟ يغيره لما يغيره؟ يسأل الناس عن هذه المسألة الرجال والنساء، وأقول لباس الإحرام وليس الإحرام. نعم يغيره يا إخوان، لا يلزمه إذا أحرم بلباس أن يستمر عليه، فله أن يغير وله أن يلبس، والأمر في هذا الحمد واسع. في مسألة أخيرة يا راشد، سمى الله عليك آخر ما قرأت، فصل في المواقيت المكان. قبل أتكلم عنه، تكلم عن النية. أي نعم النية يا أخو، النية فقهاؤنا رحمهم الله يقولون يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسر لي إلى آخره. أريد التلفظ بالنية، وهذا خلاف السنة، وهذا من المحدثات. النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه تلفظ بنية. ولهذا شوفوا كلمة الشيخ الله يقدس روحه، قال يشرع عن إيش؟ يشرع عن يتلفظ بإيش؟ بما يريد أو منوي أو كذا. قال ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ولا يعني الشيخ يقول يعني يتلفظ بالمنوي يعني بما يريد أن يؤديه من نسك وليس بالنية. فرق بين أن يقول نويت أو أريد، هذا تلفظ بالنية، لكن عندما يقول لبيك عمرة لبيك حجا إلى آخره، هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو تلفظ بأي شيء يا إخوان، بالمنوي، المنوي نفسه. والنية محلها القلب، فلو عقد ذلك في قلبه أجسد. لكن يشرع أن يتلفظ خروجا من خلاف من خالف، أو لم يقول لابد أن يتلفظ أولا لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة. وفي حديث عائشة خرج صحيح مسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة إلى آخر الحديث. أهل، والإهلال ما هو؟ رافع الصوت، وأصله رفع الصوت عند رؤية الهلال، وكانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فسمي رفع الصوت إهلالا أيا كان ذلك الصوت. ومنه رفع الصوت بالإهلال بتلبية بالنسك، فإذا لفظوا به خروجا من خلاف من خالف كما ذكر. واختلف متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، والمتفق عليه أنه أحرم عقب صلاة الظهر، خرج المدينة وأتى ذا الحليفة صلى بها الظهر ثم أحرم. سلفت الروايات، ففي حديث ابن عمر الصحيح أنه أحرم عند المسجد، وحديث الآخر أنه أحرم لما استوت به راحلته، وحديث جابر طويل فركب ناقته القصواء فلما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. في رواية عند النسائي أهل دبر صلاة. وكل من هؤلاء روى ما رأى رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا خلاف، فقد أهل بعد الصلاة وأهل لما استوت به راحلته. ولهذا يشرع الإنسان عندما يغتسل في الميقات ويلبس ثياب الإحرام ويركب السيارة أن يهل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل للإحرام سنة؟ المشهور عند الفقهاء أن له سنة وأن يصلي ركعتين، قالوا وإحرام عقب ركعتين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإحرام عقب الصلاة، بل الثابت أنه أحرم بعد الصلاة. ولهذا يقول العلم إذا وافق الإحرام دخوله في النسك صلاة صلى ركعتي ضحى أو ركعتي وضوء أو كذا، لكن لا أنها الإحرام، يعني من عادته يصلي الضحى فصلى ركعتين فإنه يحرم عقب الصلاة، أو صلى صلاة فريضة عند الميقات يحرم عقبها. أما أن لها صلاة أو أما أن له صلاة خاصة به فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. وهي قبل رابغ قبل جحفة، وهذا يدل على أن لو أحرم قبيل الميقات أو قبله بقليل ينعقد إحرامه، ولكن المؤكد أن يحرم من الميقات اختتام بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يحتاج إليه إخوان في من يسافرون بالطائرة، في الطائرة ما يمكن تحرم الميقات. ليش يا إخوان؟ الطائرة ما تقف يا إخوان في الجو، الطائرة سريعة جدا، وقد يؤخر الإنسان الإحرام ويتحرى الميقات فيفوت الإحرام من الميقات فيقع في المحذور. لذا إذا أعلن هم يعلنون دائما في الطائرة ويقولون بقي مثلا كذا، يعلنون قبل يمكن نصف ساعة، ثم إذا بقي عشر دقائق، فإذا بقي دقائق قليلة يحرم الإنسان، ومؤكد أنه أحرم قبل الميقات. لكن الحمد لله الأمر جائز، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، لا سيما للحاجة، الحاجة هنا ملحة إلى أن يحرم قبل الميقات حتى لا يتجاوزه دون الإحرام. نعم. قال الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم بالسير الكبير. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج بالعمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب بالطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حال الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يريد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكره مواقيت. هذه مسألة يا أخوان الخلاف فيها مشهور، وهي من مر على الميقات هل يتعين على أن يحرم دائما؟ يستثنون المتكرر مثل أصحاب سيارات الأجرة في هذا الوقت، ومن له عمل في مكة وظيفة أو في الطائف يجي من مكة يروح ويجي فهذا لا يحرم عند عامة أهل العلم، وإنما خلافهم فيما من يمر وليس مرور متكررا هل يلزم أن يحرم؟ فالجمهور على أنه يلزم أن يحرم. قول الثاني مذهب الشافعي أنه لا يلزم الإحرام إلا من يريد الحج والعمرة، ودليله يا إخوان اشتري له الحديث الذي بين أيديكم حديث عباس صحيحين قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير ممن أراد الحجر. مفهومه هذا منطق الحديث, من يريد الحج العمرة نعم يلزم أن يحرم. مفهومه أن من لا يريد الحج العمرة لا يلزم أن يحرم, وإلا لو أجبنا لأوجبنا الحج والعمرة على الإنسان مرارا وتكرارا ولا قائل بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلم يكن محرما صلى الله عليه وسلم, ما كان محرما. المغفر كما تعرفون على الرأس, والرأس لا يستر بالنسبة للمحرم, فدخلها وهو حلال عليه الصلاة والسلام, فدل على أنه لا يجب على الإنسان أن يحرم كلما أراد أن يدخل مكة, والدلالة من هذا الحديث واضحة ولله الحمد. نعم صلى الله عليه. إلا أن يرغب في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حج ولا عمرة فلا إحرام عليه, وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم, فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم, بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة, وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة نص الحديث يا أخي, من كان لذلك فمن حيث أنشأ, يعني دون الميقات. المدينة يا أخوان ميقاتها أبعد المواقيت, أبعد المواقيت يعني من المدينة تقريبا 10 كيلو عن المدينة ذي الحليفة, ومنها قرابة 400 كيلو. وأما قرن ويلملم وذات عرق ف يعني بعدهما واحد قرابة 80 كيلو. العلماء المتقدمون يقول مرحلتين يا أخوة في الحليفة 10 مراحل. والمرحلة وش هي؟ المرحلة ما تقطعه الإبل في اليوم, والبعير يا إخوان سرعته في اليوم إذا كان محمل كم, مي بسرعة لكن مدى في اليوم 40 كيلو تقريبا. ثم في نعمة يا إخوان لا الناس إذا أرادوا الحج في الماضي يأخذون أشهر, يعني من الرياض إلى مكة إذا قلنا 800 كيلو يحتاجون 20 يوم ذهاب و20 يوم رجوع, يعني مع المشقة والتعب الذي يلحقهم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل أنفس. ولكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك, كلما كان الإنسان يعني لقي تعبا في عمل من الأعمال فله على ذلك أجر. فمن يعني بعد ذي الحليفة 10 مراحل, الجحفة 3 مراحل يقولون, يعني 120-130 كيلو تقريبا. رابع الحكمة في بعد ميقات المدينة يا إخوان هي التقاء حرم المدينة مع خصائص حرم مكة, يعني يخرج من حرم المدينة, والمدينة حرم ما بين عين إلى ثور كما قال عليه الصلاة والسلام, قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعمته في صاعها ومدها. فيخرج من حرم المدينة ويدخل بعد أن يلبس ثياب الإحرام في خصائص حرم مكة وهو الإحرام للحج والعمرة, فيلتقي الحرمان, الحرم حرم مدينة وخصائص حرم مكة. من كان دون هذه المواقيت كما ذكر هنا حي مثل جدة, هل جدة من أين يحرمون؟ يروحون رابغ؟ لا, يحرم من بيته ويذهب إلى مكة. كذلك بعض القرى بدر ومستورة, وذكر الشيخ هنا عدة قرى ميقاتهم من بيوتهم. قال في الحديث حتى أهل مكة يهلون من مكة، وظاهره أن المكي يحرم من مكة في الحج وفي العمرة، حتى أهل مكة يهلون، يهلون فعل يدل على الإطلاق، لكن هذا الحديث مخصوص بحديث عائشة. عائشة لما حاضت رضي الله عنها وأرضاها، ولله حكمة يا أخوان، يعني هذا الأمر الذي اعترى أمنا ويعتري كل النساء كان فيه فوائد عظيمة وشريعة، وعرف الناس من خلالها أحكاما كثيرة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحاج وانتهى الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم مزمعا أن يخرج من مكة، قال ترجعون بحج وعمره وأنا أرجع بحج؟ اللهم صل عليه وسلم. وهذا السلوك الذي ينبغي أن يكون لنا مع نسائنا يا أخوان. لو واحد مسافر ومرت تقول باخذ عمره، كان يقيم الدنيا ولا يقعدها، حنا ماشيين ورايحين وتشغلونا تقطعونا. النبي صلى الله عليه وسلم جلس وانتظر، وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بهذه التنعيم، التنعيم أقرب الحل إلى الحرام، فأحرمت منه وأخذت عمره ثم مضى، ما أحرمت من مكة. فإذا عندنا يا أخوان اختلاف في الحديثين، ظاهر حديث ابن عباس أن المعتمر يهل من مكة لأنه قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، ومنطوق حديث عائشة أنها أحرمت من الحل من التنعيم، مع أنهم كانوا على جناح سفر، ولو كان سائغا الإحرام من مكة أحرمت من مكة وطافت الساعة ومضت. فكيف يا إخوان يساح هذا التعارض الذي في أذهاننا وليس بين النصوص؟ النصوص ما فيها تعارض، لكن في أذهاننا يحصل مثل هذا الإشكال. هذا يعجبني صنيع الشيخ محمد الله يغفر له في كتابه، كتاب الأصول أصول الفقه، حط عنوان التعارض. بعضهم يقول التعارض بين الأدلة، هذا غلط. ليش يا إخوان؟ أدلة لا تتعارض أبدا، وإنما تعارض يقع في ذهن طالب العلم. فكيف نوفق يا إخوان بين هذين الحديثين؟ يقال حديث ابن عباس عام وحديث عائشة خاص، والقاعدة إذا تعارض عام وخاص ماذا نعمل؟ نخصصه به، فيقال حتى أهل مكة يهلون من مكة إلا في العمرة فإنهم يهلون من الحل بدليل حديث عائشة، ولا إشكال. واضح المسألة يا إخوان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه وميقاته، فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو من خيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت، قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، خرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو بالحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج إلى العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين معا، والله الموفق. وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نتكلم عن مسألة وهي مسألة تكرار العمرة، الاكثار من العمرة كأنه لا يرى أن الإنسان يكثر من العمرة، إذا ذهب واعتمر في سفرة تكفيه عمرة واحدة لكن يكثر من الطواف. هذا بالنسبة لنا حنا في المملكة الأمر واسع لله الحمد، تأتي الآن وتأتي عقب شهر تأتي بعد، لكن بالنسبة للإخوان الوافدين الذين يأتون وحلم العمر عند الواحد منهم أن يأتي إلى مكة ويظل يجمع سنين على ما هو عليه من شظف العيش لكي يأتي إلى مكة، فبعضهم إذا حج يريد أن يعتمر بعد الحج. عائشة رضي الله عنها قالت ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، مع أنها رضي الله عنها كانت قارنة، يعني عائشة كانت متمتعة في الأصل لكن لما حاضت ولم تتمكن من طواف العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فأدخلت الحج على ليش يا إخوان العمرة، وهذه مسألة مهمة وهي مسألة إدخال الحج على العمرة. يقول جابر رضي الله عنه قال وحضت عائشة فنسكت المناسك كلها إلا أنها لم تطوف البيت، ثم ذكر قصة إحرامها من التنعيم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها كانت قارنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان؟ كان قارن أيضا، وتقول ترجعون بحج وعمرة، هي تراجعت بحج وعمرة أيضا، لكن لما كانت أفعال القران كأفعال الإفراد سواء قالت أنا أرجع بحج، فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها، مع أنهم كانوا على سفر والأمر يعني يتطلب مسافر تعرفون تأهبه استعداده. فمثل هؤلاء الإخوان الذين يرغبون أن يعتمروا، لو اعتمروا بعد الحج يا إخوان لا ينبغي أن ننكر عليه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رغب أن يعتمر يعتمر ولا ينكر عليه، وإن كان الأصل عدم تكرار العمرة حيث لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكنه أذن لعائشة بهذا تطيبا لخاطرها وتطيبا لخاطر هؤلاء الذين يتمنون ويتحرقون يا إخوان في المجيء إلى مكة. لو اعتمر واحد منهم ما ينكر عليه. الإمام أحمد رحمه الله يقول لم يرد هو ما مناسبة يا إخوان ما ورد عن بصن تحديد للمدة بين العمرتين، وهو القائل العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، العمرة إلى العمرة، لكن ما الحد ما ورد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه اعتمر. شو معنى حمم رأسه؟ يعني اسود رأسه بعد الحلق، لحلق رأسه ثم حمم رأسه طلع شعر وصار يعني يميل شكل السواد ويقبل الحلق يعتمر مرة ثانية، وهذا يحصل بمدة ليست بالطويلة. المقصود أنه لا يشرع أن يكرر الإنسان العمرة، لكن مثل هؤلاء الذين يأتون وسيذهبون ولن يرجع طول عمره إلى مكة إلى أن يشاء الله له ذلك، لو اعتمر أحد يقول لا ينكر عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغه من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد فراغ من الحج عاملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. ومن أحلى ما أحلى هؤلاء الكلمات يا إخوان، يقول جابر أهل بي شيخان لما استوت بينا راحلته على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك يعني إجابة وإقامة على عبادتك، إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، أنا مقيم على طاعتك وعبادتك وتوحيدك ما بقيت، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كان المشركون يلبون، فأدخل عليهم الشيطان كلمة، والتلبية يا إخوان خذوها عن نبيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. انظروا كيف الشرك يا أخي يفسد القلوب والعقول، يقول إلا شريك تملكه وما ملك، تملك الشريك أنت، طيب كيف يكون شريكا وهو مملوك، تملكه بإقرارهم أنه مملوك، فكيف يكون شريكا لله عز وجل؟ لكن هذا ضعف العقول ولا قوة إلا بالله. قصود أنه يكثر من التلبية يا إخوان، بعض العلم يرى أن التلبية ركن، وقيل إنه واجب وقيل سنة هو المشروع، ولكن يندر أن تجد حاجا مغتمرا لا يلبي إلا الله المستعان في كثير من جهال وكثير من يعني ما ليس عندهم علم أو استقامة قد يحرم ويتحلل من إحرامه وما لب، فالمشروع أن يلبي ويستمر في التلبية إن كان معتمرا، قيل إلى دخول الحرم لحديث ابن عمر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى دخل أدنى الحرم، وفي الحديث الآخر أيضا أنه كان يلبي إلى أن شرع في الطواف، لكن الحديث الأول في الصحيح حديث ابن عمر، والحديث الثاني في محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في حفظه شيء رحمه الله. أما إذا كان حاجا غير معتمر فإنه يستمر في التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان متى قدم إلى مكة؟ صبيحة رابع ذي الحجة، وكان مشى في آخر ذي القعدة، يعني سفره تقريبا 8 أيام عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فالحاج سواء كان قارن أو مفرد يستمر في التلبية، أو كان متمتعا بعد إهلاله بالحج في يوم التروية يستمر ويلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة توقف عن التلبية وبعدها ينتقل للتكبير. وعلى كل حال كل هذه أذكار وكلها خير، لكن مؤكد على الإنسان أن يكثر من هذه الأذكار لأنها شعار الحج والعمرة. لو واحد جاء الآن وقال لبيك اللهم أكثرنا عليه يا أخي ما يشرع لغير المحرم، فما باله إذا أحرم ساعات يتهاون في هذا الأمر، وهذه الكلمات هي شعار التوحيد وشعار هذا النسك العظيم. فالمنبغي على الإنسان أنه بمجرد أن يحرم يبدأ في التلبية إلى أن يدخل أدنى الحرم أشرف الطواف على الرواية الثانية، أو يرمي جمرة العقبة في الحج. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه وقصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية: أيهما أفضل يا إخوان، الحلقة من التقصير؟ نعم الحلق أفضل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين نعم ثلاثا ثم المقصرين. لكن إذا كان متمتع فالأفضل في حقه أن يقصر، إذا راح يوم سبعة كما يفعل الناس اليوم أو يوم ستة وكذا ثم يحلق رأسه، يأتي الحج وليس في رأسه شيء، فمثل هذا الأولى في حقه أن يقصر بشعره حتى يحلقه للحج. صلى الله عليكم. قال الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه، وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده وبقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. رحمه الله الشيخ هنا إلى أنواع النسك، وهي ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. في حديث عائشة الذي يشير إليه أنفا قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بحج، منا من أهل بعمرة، منا من أهل بحج عمرة، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بالعمرة فحلوا حين قدموا، وأما من هل بالحج أو بالعمرة والحج فلم يحلوا إلا يوم النحر. أفضل هذه الأنساك محل خلاف مشهور بين أهل العلم، فقيل التمتع، شهور مذهب الحنابلة، وقيل القران، شهور مذهب أبي حنيفة، وقيل الإفراد، شهور مذهب الشافعي ومالك رحمه الله تعالى أجمعين. شيخ الإسلام له جمع بين هذه الأقوال، فهو يرى أن القران أفضل لمن ساق الهدي كحجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الله تعالى ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل نسك. فإذا ساق الهدي، وهذا أكاد يكون في حكم نادر الآن وهي سنة يعني ما عادت تتطبق الله المستعان، فيكون قارن، يشرع في حقه أن يكون قارن، والأفضل قران في حقه. من لم يسق الهدي الأفضل في حقه أن يتمتع. من حج في سفرة واعتمر في سفرة، يقول شيخ الإسلام، فالأفضل في حقه أن يكون مفرد، وبهذا تجتمع الأدلة. لكن التمتع في الجملة أفضل لأدلة: أولا لأنه أيسر يا إخوان، أيسر، الإنسان يعتمر ثم يلبس ثيابه ويعمل كل شيء. اثنين لأنه أكثر عملا في عمرة كاملة وحج كامل، العمرة منفصلة عن الحج نسك تام. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسقوا من لم يسق الهدي منهم، أن يفسقوا نسكهم الإفراد أو القران إلى عمره، أمرهم أن يجعلوا عمره. وهذه مسألة مشهورة يا إخوان، وهي من المسائل المشهورة في مناسك، وهي فسخ الحج إلى ماذا؟ إلى عمره. يعني لو واحد منا راح مفرد ودخل عند مكة ثم شاف أحد الإخوان قال أخي ما أنت ما ننسك كالمفرد، قال أخي جعل عمره طف وسع وقصر مشاعرك، هل يسوغ له ذلك يا إخوان؟ نعم، بل يشرع له ذلك، يشرع ذلك كذلك إذا كان قارن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فسخ الحج إلى العمرة بعد أن اتفقوا أن ذلك حصل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، الحديث فيه متواتر يا إخوان، تواتر معنوي، حتى قال سلمة بن شبيب الإمام أحمد كل شيء فيك حسن جميل إلا خصلة، قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج للعمرة، قال كنت أظن أن لك عقلا. الإمام أحمد ما ينتقم لنفسه يا إخوان، لا، غيرتهم على السنة. عندي فيها 18 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراني أتركها من أجل رأيك؟ والحديث مستفيضة، حديث جابر وابن عباس وحفصة والبراء، حديث كثيرة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قرب من مكة قال اجعلوها عمرة، تلكأوا وترددوا حتى دخل على عائشة وهو غضبان، قالت من أغضبك؟ أغضبه الله، قال ما لي لا أغضب وأنا أمر بالأمر ولا أتعب. وهم والله يا إخوان ما تلكأوا أبدا مخالفة له، ولكن حرصا على إيش يا إخوان؟ حرصا على اتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتحلل من عمرته كونه ساق الهدي، حتى قال لو استقبلت من أمني استقبلت ما سقت الهدي، فتباطأوا لأجل هذا الأمر. ولهذا قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج في حجة الوداع وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم معه الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي نسكه، ومن لم يسق الهدي فليطف في البيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلم ثم ليهل بالحج بعد ذلك. فأمرهم بالفسخ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم لا إشكال فيه، حتى قال الإمام أحمد عندي فيه 18 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنهم اختلفوا هل هذا خاص بالصحابة أم هو للأمة ولأبد الأبد. فالجمهور أن ذلك خاص بالصحابة فقط، لأثر أبي ذر إنما ذلك كان للركب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كانت متعة الحج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس. يعني مسألة الفسخ وليست المتعة يا إخوان، ليست التمتع، إنما الفسخ يرى أبو ذر والجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث بلال بن الحارث لنا خاصة أم الناس عامة؟ قال لنا خاصة. القول الثاني أن ذلك عام للأمة جميعا وليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم هذه الأدلة الكثيرة. ومن أدلتهم ما ورد في صحيح مسلم أن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وأقرب ما قيل يعني فسخ الحج العمرة لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لأبد الأبد، فدل على أن هذا الحكم مستمر دائما، وأنه يشرع لكل إنسان إذا قدم مفردا أو قارنا أن يجعلها عمرة. قال العلماء حتى بعد الطواف السعي، حتى لو طاف سعى يقلبها عمرة ويقصر من شعره ويلبس ثيابه ويسمع وتمتع. أصحاب هذا القول يا إخوان الذين قالوا بأن هذا مشروع وأنه دائم اختلفوا هل هو واجب أو ليس بواجب. فابن عباس مثلا يرى أن هذا واجب، وأن من طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل شاء أم أبى. يعني المفرد عند ابن عباس إذا طاف سعى حل، أراد أو لم يريد. وما لأ إلى هذا ابن القيم رحمه الله حتى قال أنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا شيخ الإسلام. والجمهور من القائلين بالفسخ يرون أنه ليس بواجب، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وعليه الفتوى أنه يشرع ذلك لكن ليس بواجب. إذن نقول يا إخوان اتفق العلماء على أن الأمر بالفسخ حصل في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفوا في ماذا أولا يا إخوان، هل هو خاص الصحابة أم هو لكل الناس؟ فالجمهور على أنه خاص بالصحابة وأدلته كما ذكر لكم، والقول الثاني أنه ليس خاصا بهم. وهؤلاء الذين قالوا بعدم خصوصية للصحابة اختلفوا في ماذا؟ أي قال هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فابن عباس وجمع من أهل العلم ويختاره ابن القيم يرون الوجوب، سواء أتيت عند الميقات يجب عليك أن تحرم بعمرة ما لا ذات حرم قران ولا بإفراط، أو أتيت قارنا ومفردا فإنك تفسخه إلى عمرة ليصبح متمتع. والقول الثاني والذي عليه الجماهير من أصحاب هذا القول أن ذلك يستحب وليس بواجب. لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة؟ لماذا يا إخوان؟ حتى يدفن عادة وسنة كانت لأهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما في عندهم عمرة في أشهر الحج أبدا، ويقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وحل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. برئ الدبر، دبر الإبل يا أخوان الزمن الماضي مع الأسفار تصاب بدبر، والدبر هو جروح تكون فيها يا إخوان في ظهرها فتبقى مدة حتى يعني تذهب أثار هذه الجروح من طول السفر وطول المسافات، وعفى الأثر، عفى الأثر ذهب أثر الحج، وجاء شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميت هذه السنة الجاهلية بشرعة الإسلام وسنة الإسلام، وهي جواز العمرة في كل وقت، فأمرهم بالفسخ وألح عليهم وأكد عليهم. حتى عجبوا من ذلك. قال جابر نذهب إلى عرفة وذكر أحدا يقطر، يعني جامع النساء، فترددوا في ذلك كثيرا حتى علموا أن الأمر مشروع لا محالة، ففسخوا الحج إلى العمرة أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا مسألتان مهمتان يا إخوة لا بد من فهمهما، الأولى فسخ الحج إلى عمرة، والثانية إدخال الحج على العمرة كما في حديث عائشة. يعني لو واحد أحرم متمتع، بعض الناس يحرم متمتع في يوم 8 ليلة 9، لا معنى للتمتع هنا، تمتع يأخذ عمرة ويتمتع بين العمرة وبين الحج لأنه يعتمر ثم يلبي بالحج على طول، أين التمتع في هذا؟ فهذا الرجل أحرم بالعمرة وأراد أن يذهب إلى البيت ليؤدي العمرة، وواجهه الزحام الشديد، قال إن ذهبت إلى البيت فاتني الوقوف في عرفة، فماذا يعمل يا أخوان؟ ماذا يعمل؟ يلبي بالحج كما فعلت عائشة، فيكون قد أدخل الحج على أي شيء؟ على العمرة. إذن عندنا فسخ للحج إلى عمرة، وعندنا إدخال للحج على العمرة. صفة التمتع كلكم تعرفونها، يأخذ عمرة كاملة ثم يوم التروية يحرم في مسكنه الذي هو فيه أيا كان مسكنه. الصحابة ما ذهبوا إلى منى وأحرموا منى، لا، أحرموا بالأبطح وكانوا نازلين فيه. أما ما يذكر الفقهاء أنه يحرم عند البيت وتحت الميزاب فلا دليل عليه، يحرم الحج يوم التروية ويكمل الحج. القارن يا إخوان أولا يقول لبيك عمرة وحج كما في الحديث قل عمرة في حج، ثم يأتي والسنة في حقه. إذا أدى الإنسان النسك على الوجه، إخوان كانوا في الماضي يسافرون المسافات الطويلة ويقضون الأشهر ومع ذلك يؤدون حجهم كاملا غير منقص. الآن نذهب بالسيارات ويحرص الإنسان، يعني بعض الناس يروح يمكن يومين يجلس في مكة ويجي، هذا حصل يا أخوان، هذا من التهاون يا أخوان بحدود الله وشرعه. ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون نسكه تاما كاملا. فالقارن والمفرد عملهما واحد. شو الفرق بين القارن والمفرد؟ الفرق في النية، فهذا يقول لبيك عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك حجة. والدم، القارن عليه دم والمفرد ليس عليه دم، وإلا فعملهما واحد. فالقارن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل أنه أتى طاف بالبيت وبالصفا والمروة وركع ركعتين عند المقام، وهذا الطواف طواف قدوم يا أخوان بالنسبة له، ثم خرج إلى المسعى من بابه. وين باب المسعى يا أخوان؟ ها؟ هذا كان قديم يا أخوان، قديما إلى الوقت، إلى وقت التوسعة السعودية الأولى حصلت في السبعينات وآخر السبعينات، كنت تخرج من المسجد إلى المسعى من باب، وكان المسعى عليه المحلات ودكاكين ومكتبات من هنا وهم. فخرج المسعى من بابه عليه الصلاة والسلام وسعى بين الصفا والمروة، هذا السعي للحج والعمرة. وأما الطواف الأول فهو ليش يا إخوان؟ للقدوم، ولم يزل على إحرامه ولا يزال على إحرامه القارن المفرد حتى يأتي يوم النحر ويتحلل منه كما سيأتي إن شاء الله. هذه صفة القران. لكن القران له صور من خلال ما مر بكم. الصورة الأولى ما فعله صلى الله عليه وسلم، لبيك عمرة وحجا وحج قارن. الصورة الثانية ها يا أخوان، ما حصل لعائشة، كانت متمتعة لكنها اضطرت أن تكون قارنة خشية أن يفوتها الحج، فأدخلت ماذا يا إخوان؟ الحج على العمرة فصارت قارنة. يعني هذه صورة ثانية، أن الإنسان يدخل العمرة على الحج. بقيت صورة ثالثة محل خلاف، وهي إدخال العمر على الحج بالعكس، إذا كان مفرد وقال أريد أن أكون قارن، فهل أقول لبيك عمرة وخلاص أصير قارن؟ محل خلاف. مشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذه الصورة لا تجوز، ما تجوز، وقالوا الأصغر لا يدخل الأكبر وإنما العكس. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة الذي يشير إليه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ما يشعر بأنه ربما يسوغ إدخال العمرة على الحج، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. أحسن الله إليكم. إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاد أو لمن خشي أن يعرض له عارض، مشهور في المذهب يشرع مطلقا، لكن الأولى أن لا يشترط الإنسان إلا إذا خاف، خشي أن يعرض عارض بأن كان متعب، أو خافت المرأة من الدورة، وهذا حصل كثير بالنسبة للنساء، فإذا اشترطت ثم حاضت فتتحلل ولا شيء عليها. نعم. ولو بينت هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ كان الإخوان يقول يكفي رأسه. نعم يا إخوان، ختام أنواع النسك كم هي؟ نبي واحد واحد يا إخوان، شوف لنا شيخ راشد واحد يجاوب، نبي واحد يجاوب. نعم، التمتع والقران والإفراد. صفة التمتع يا إخوان ما هي؟ أي نعم، يأخذ عمرة ثم حجا، أي نعم، يحرم في يوم التروية بالحج. القران له ثلاث صور. شوف يا اخي راشد، لنا احد يجيب؟ ها نبي شو يعني، حدد احد ان يجيب. ها لا، اللي رفع ايده ما يخالف، اللي رفع ايده لا اسال ما رفع ايده. صور القران يا اخوان، القران له ثلاث صور، صورتان متفق عليهما واخرى مختلف فيها. ترى يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسك الهدي، فيكون لبيك عمرة وحجا قران. نعم، الصورة الثانية أحسنت، كما حصل لعائشة، أو حصل ظرف لشخص ما استطاع من خلاله أن يؤدي العمرة ويخشى فوات الحج وفوات العرفة يحرم بالحج ويدخل العمرة فيصير قارن. بقي صورة ثالثة. لا، هذه في الثانية. أي نعم، نعم، يهل مفردا ثم يريد أن يدخل العمرة على العكس. هذه الثانية أخوة. الثانية أدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة. الثالثة يريد أن يدخل العمرة على الحج، فهذه محل خلاف. عندنا مسألتان مهمتان يا أخوان في الحج لا بد لطالب العلم أن يفقههما. المسألة الأولى مسألة فسخ الحج إلى عمرة، هذه المسألة متفق على حصولها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، في أشكال حديثة كثيرة، لكن إن اختلف في مسألة ما هي؟ نعم، هل هي للصحابة أو نعم لكل الناس؟ فقيل هي خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، بعدها ما يشرع لأحد يصح الحج على قول الأئمة الثلاثة مالك شافعي أبو حنيفة، لا يشرع الإنسان أن يفسخ الحج إلى عمرة. القول الثاني ليست خاصة بالصحابة ولكنها مشروعة دائما. هؤلاء الذين قالوا إنها مشروعة دائما اختلفوا على قولين أيضا. نعم يا إخوان، نعم، أهي واجبة يعني أهو واجب الفسخ أم لا؟ فقال ابن عباس ومن قال بقوله بالوجوب، والقول الثاني ليست بواجبة. المسألة الثانية مسألة إدخال الحج على العمرة كما ذكر منذ قليل، ودليله ما هو؟ دليل هذه المسألة ومسألة إدخال الحج على العمرة، نعم، ما حصل لعائشة رضي الله عنها ما حصل لعائشة رضي الله عنها أنه يمكن تستمر حائض إلى يوم العيد إلى بعد العيد، فمتى تهل بالحج وهي تريد أن تؤدي العمرة، ومتى تؤدي العمرة؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فحينئذ تقول لبيك حج خلاص، ويكون دخل الحج على ماذا يا إخوان؟ على العمرة. وانقلب التمتع إلى ماذا؟ لقران للحاجة إليه. ويشرع هذا في كل من احتاج إلى هذا الأمر. هذه مسائل يا إخوان لابد، يعني الأنساك الثلاثة يمكن نسأل عنها بعد مرة ثانية يا إخوان، التمتع والقران والإفراد وصورة ذلك وفسخ الحج للعمرة وإدخال الحج للعمرة، هذه من أهم المسائل التي نحتاج أن نتنبه لها. القارن يا إخوان لو أخر الطواف والسعي إلى يوم العيد والمفرد كما يفعل الناس اليوم، أكثرهم ينزل يوم عرفة ولا يجي مكة ليوم العيد، فهل يسوغ ذلك؟ نعم لا بس، لكن السنة لا، أن يطوف ويسعى قبل. لو قال والله الزحام شديد وكذا، إذا أتيت عند الخروج سأطوف وأسعى بنية الحج والعمرة والوداع، فهل له ذلك؟ ها؟ قالوا لا بأس أيضا، ولكن يقال لا بأس، ولكن السنة وهدي محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل، جاء يوم أربعة الرابع طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم بقي على إحرامه إلى يوم العيد. اللهم صل عليه وسلم تسليمك. فقكم الله إخوان، بارك فيكم.